لكن من الناس من يسميها أصولا فيقول أصول التفسير، إذ تسمية المقدمة بهذا الاسم مقدمة في أصول التفسير ليست من وضع المصنف، وإنما وضعها الناشر الأول للكتاب من علماء آل الشط من حنابلة الشام، ثم اشتهر هذا وفشى عند الناس نسبة هذه المقدمة إلى علم أصول التفسير. وقد تطلق القواعد المنسوبة إلى علم التفسير فيقال قواعد التفسير، ويراد بها معنى آخر غير المعنى المعروف عند إطلاق أصول التفسير. ولا يزال هذا العلم بكرا يحتاج إلى تحرير، فإن الناس قد خلطوا فيه بين الأصول والقواعد، فلم تتميز الأصول عن القواعد عند أهل التفسير كما تميزت عند الفقهاء، فإن صنعة الفقه اقتضت أن تكون الأصول هي الأسس التي تبنى عليها أحكام الفقه، أما القواعد عندهم فهي الآثار التي أنتجها النظر الفقهي. فإن الفقهاء رحمهم الله تتبعوا المعاني التي بني عليها الفقه وسموها أصول الفقه، ثم لما استقر الفقه جميعا جمعوا كلياته وسموها قواعد الفقه. فالأصول متقدمة والقواعد ثمار ناتجة، وكذلك ينبغي أن تكون الحال في علم التفسير، فتطلق أصول التفسير على ما يتقدم عليه، فيكون بمعنى الآلة التي تعين على فهم القرآن، وتطلق قواعد التفسير على النتائج الناشئة من النظر في تفسير القرآن الكريم، ويتبين ذلك بالمثال. فمثلا إذا قلنا إن من دلالات العموم دخول التي للجنس على الاسم المفرد، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فإن الإنسان هنا يشمل جميع الأفراد لدلالة الموضوعة في لسان العرب على استغراقها، فيعلم بهذا تفسير هذه الآية، وأن معنى قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر أي إن جميع الناس لفي خسر. وإذا قلنا مثلا كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الفريابي بسند صحيح أنه قال كل سلطان في القرآن فهو حجة، فهذا من قواعد التفسير لا من أصوله، لأنه نتج من تتبع آيات القرآن الكريم التي يذكر فيها السلطان أن المراد به هو الحجة. والمقصود هنا أن تعرف أن ثمة فرقا بين أصول التفسير وقواعده، وأن اسم القواعد الذي أطلقه أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هنا في قوله تتضمن قواعد أراد به المعنى اللغوي للقاعدة، ولم يرد به الحقيقة الاصطلاحية لها في هذا العلم، فإن القاعدة الاصطلاحية في التفسير ليست على هذا المعنى، إذ الكتاب موضوع بما ينبغي أن يكون تارة في أصول التفسير وفيه أشياء تتعلق بقواعد التفسير إلا أنها يسيرة. وقديما ذكر الزركشي رحمه الله تعالى في قواعده أن علم التفسير من العلوم التي لم تنضج ولم تحترق، ولا يزال حتى اليوم محتاجا إلى التمييز لمسائله وبناء أصوله وتشييد قواعده على الوجه المرضي. ولبيان هذا الأمر إطالة ليس هذا محلها، ولكن هذه إلماعة يراد منها أن تعي الفرق بين الأصل والقاعدة في التفسير، وأن إعمال هذا الفرق عند أهل الفن لا زال على وجه غير واضح بين.

البقرة وآل عمران جد في أعيننا، أي عظم في أعيننا، لأنه جمع بين حفظ المبنى وفهم المعنى في سورتين عظيمتين هما الزهروان، البقرة وآل عمران. وقد كانت هذه هي سنتهم المثلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة بضع سنين، وقيل 8 سنين، وعزاه إلى مالك وهو عنده في موطئه بلاغا قال: بلغني أن ابن عمر، فذكر الأثر. ومن المعلوم أن البلاغ من جملة الضعاف، والمذكور في الموطأ تعلم البقرة وليس حفظها، فالتعلم حفظ وزيادة، فالتعلم حفظ المبنى وفهم المعنى. والثابت عنه رضي الله عنه أنه تعلمها في 4 سنين كما رواه ابن سعد في طبقاته بسند قوي، وإنما كانت تطول مدة أحدهم في تعلم السورة وحفظ القرآن لا لضعف آلته ووهن مداركه، بل لأنهم رضي الله عنهم كانوا يضبطون الألفاظ ويتفهمون المعاني لعلمهم أن التدبر المأمور به لا ينال بدون فهم المعاني. ومقصود الكلام هو معناه لا مبناه، وعامة دارس العلوم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يعتنون بتحقيق هذه العادة فيما يتعاطون من علومهم، فكيف بالقرآن الكريم؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، وإنما اتفق هذا ووقع لأمرين اثنين: أولهما كمال علومهم وسلامة بيانهم، إذ القرآن عربي وهم عرب أقحاح، والثاني وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق. وإليهما أشار المصنف رحمه الله بقوله: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ثم إن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، ومنهم من تلقى جميع التفسير كما قال مجاهد بن جبر رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وثبت أنه عرض القرآن على ابن عباس 3 عرضات يسأله عن التفسير، وروي أنه عرضه 30 مرة وفيها ضعف. ومثله قول أبي الجوزاء الربعي من التابعين: جاورت ابن عباس 10 سنين فسألته عن القرآن آية آية. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قد يتكلمون بالاستنباط والاستدلال في بعض ذلك كما ذكر المصنف، لأنه حدثت في زمانهم أحوال ومقالات أعوزتهم أن يتكلموا بالاستنباط والاستدلال في القرآن الكريم، فصدر عنهم من الزيادة في التفسير على ما تكلم به الصحابة ما هو منقول في كتب التفسير، وإنما كان باعث ذلك تجدد أحوال ووقوع حوادث لم تكن في الصدر الأول من عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع.

قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. بعد أن بين المصنف رحمه الله وقوع الاختلاف بين السلف في التفسير، وحقق قلته فيما مضى ذكره من حال الصحابة والتابعين، أخبر أن الاختلاف الواقع بينهم عامته اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. والفرق بينهما أن اختلاف التنوع هو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما، هو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما. وأما اختلاف التضاد فهو الذي لا يصح فيه القولان معا ويمتنع الجمع بينهما. واختلاف التنوع صنفان اثنان: الأول أن يعبر عن المعنى بألفاظ متعددة، فيعبر كل واحد من المتكلمين في التفسير بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. وقد وصفه رحمه الله تعالى بقوله: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. والمراد بالأسماء المتكافئة الأسماء التي اتحدت فيها الذات، الأسماء التي اتحدت فيها الذات واختلفت فيها الصفات المخبر عنها. وأسماء الله الحسنى تندرج في هذا الباب، وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، كلها من هذا الجنس، إذ ترجع إلى ذات واحدة في كل اسم من تلك الأسماء معنى ليس في الاسم الآخر. وهذا الصنف ثلاثة أقسام تلتقط من كلام المصنف رحمه الله هاهنا: أولها تفسير الكلمة بالمعنى المراد منها، تفسير الكلمة بالمعنى المراد منها مما وضعت له لغة أو شرعا. وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته. وثالثها تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم. مثاله تفسيرهم للصراط المستقيم: فمن قال هو الإسلام فهذا تفسير للكلمة بالمعنى المراد منها الذي وضعت له شرعا، لحديث النواس الذي ذكره المصنف، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فالصراط المستقيم هو الإسلام. وهذا الحديث رواه الترمذي بسند فيه ضعف، لكن رواه أحمد بسند حسن. ومن قال هو طريق العبودية

وجعل كل حرف بمنزلة النائب عن غيره في المعاني كما هو مذهب جمهور الكوفيين من النحاة، والتحقيق هو مذهب البصريين الذين ذكروا التضمين، والمراد بالتضمين أن تكون الكلمة دلت على معنى وضمنت معنى آخر أشربت إياه، ففيها زيادة على المعنى الأول، كما مثل رحمه الله فيما ذكر من أمثلة. ولأجل الوقوف على المعنى التام في آية من الآي فإنه لا غنى عن مطالعة كلام السلف رحمهم الله في تفسير القرآن الكريم، ومن ظن أنه يفسر القرآن على الوجه الأتم دون فزع إلى كلامهم فقد غلط حتما. وهذا وجه قول المصنف رحمه الله: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المجموع من عبارة أو عبارتين، فمنشأ العناية بجمع كلام السلف وما وقع بينهم من الاختلاف الراجع إلى اختلاف التنوع على الوجه الذي ذكرناه مما يرجع إلى الصنفين المتقدمين، هو أن تحصيل المعنى الأتم لا يكون إلا بذلك، فإنهم كانوا لله أتقى وبمعاني العربية أعلم، وفيهم سلامة القصد وحسنه وقوة الاستنباط وكلامه مما لم يبلغه أكثر من جاء بعدهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يجيب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. لما حقق المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف وجود اختلاف التنوع بين السلف في التفسير، ذكر أن الاختلاف الذي وقع بينهم على وجه التضاد محقق أيضا كما يوجد في الأحكام، فالسلف قد اختلفوا في التفسير اختلاف تنوع، وهذا هو الأكثر، واختلفوا اختلاف تضاد، وهذا قليل، وهذا الاختلاف بينهم نظير اختلافهم في باب الأحكام، فإنهم قد اختلفوا في باب الأحكام أعني الأمر والنهي اختلاف تضاد، فمنهم من يرى أن في الأحكام شيئا على وجه الجواز ويقابله آخر فيراه على وجه الحرمة. ثم نبه المصنف رحمه الله في آخر كلامه إلى منشأ الاختلاف فقال: والاختلاف قد يكون من خفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص،

فغلب في كلام السلف إرسال الأحاديث في التفسير والمغازي بناء على أصل علمهما، وهو كونهما من النقل العام الذي لا يختص بشيء معين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مراتب الناس في العلوم، ومن جملة ذلك مراتبهم في علم التفسير، فبين رحمه الله تعالى أن أعلم الناس في التفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز، مكة والمدينة، فأهل مكة أصحاب ابن عباس كمجاهد وطاووس وعطاء وعكرمة وغيرهم، وأهل المدينة هم أهل الدار الذين نزل فيها كثير من القرآن وفيهم منشأ الإسلام، ومن علمائهم زيد بن أسلم، وعامة علمه عن ابن عمر وأبي هريرة وأبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب وعطاء بن يسار، وعنه أخذ ابنه عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن أخذ عبد الله ابن وهب المصري، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل وعبد الرحمن ابن يزيد النخعي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره، إذا اقترنت بأمور متى وجدت أدخلت تلك المراسيل في جملة الصحيح وثبتت، وتلك الأمور ثلاثة: أولها تعدد تلك المراسيل وكثرتها فتكون اثنين فأكثر، الثاني تباين مخارجها أي اختلافها بحيث يغلب على الظن أن المخبر الأول ليس واحدا فيكون أحدها مرسل عن مدني والآخر مرسل عن شامي والثالث مرسل عن كوفي وهكذا، الثالث وجود معنى كلي يجمع بينها تتلاقى عليه. فمتى وجدت هذه الأمور الثلاثة تقوت المراسيل وأدخلت في جملة الثابت، والثابت حينئذ هو المعنى الكلي فهو المحكوم بثبوته دون التفاصيل كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات كما قال المصنف، لكن لا تضبط به الألفاظ والدقائق. فمثلا من المقطوع أن مجموع المراسيل في فتح مكة يدل على جملة من الأمور، منها وقوع فتح مكة في تلك السنة، ومنها وقوع مقتلة في بعض النواحي في سرية خالد بن الوليد إلى آخر تلك الأخبار، لكن تفاصيل ما وقع قد يعوز في بعض تلك المناحي إلى نقل صحيح غير تلك المراسيل. وبه يعلم أن إثبات الأحكام الشرعية بالبناء على الوقائع المستفيضة بالنقل في السيرة لا يصح، لأن نقل السيرة إنما يثبت بمراسيله الإجمال دون تفاصيل الجمل، وإذا كانت تلك المعاني التي نقلت بوجه عام مخالفة لأصل مقرر في الشرع طرحت ولم يرفع إليها رأسا، لأن النقل الخاص مقدم على النقل العام. وهذا الأصل كما قال المصنف رحمه الله تعالى ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في التفسير والحديث والمغازي. فإثبات شيء منقول من هذا الطريق وهو المعنى العام هي طريقة المحققين من أهل العلم، وأما ما عليه متشددة أهل الحديث من المتأخرين الذين تفتقر عندهم جميع الأخبار إلى نقل خاص فهذا مذهب حادث، جعل كثيرا منهم يضعف جملا من القصص المشهورة كخبر الطلقاء في فتح مكة وخبر قتل خالد بن عبد الله القسري للجهم بن صفوان وخبر تحريق طارق بن زياد للسفن وأشباه هذه الأخبار التي لم يزل أهل العلم على تلقيها دون إنكار جريا على قاعدتهم في الخبر العام التي تقدم ذكرها. وتعدد الأخبار مع تباين المخارج مما يقوى به الخبر، ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى عليهم النسيان والخطأ، وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو، أي أخبر عنه رواة لا يتعمدون الكذب وإنما قد يقع منهم الخطأ والنسيان، وتلقاها أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، لأن من أهل العلم من المتكلمة من قال أنه يوجب العلم. فالصحيح أن خبر الآحاد إذا احتف به شيء من القرائن المؤكدة أفاد العلم، ومن جملة القرائن أن تتلقاه الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به كما قال المصنف، فالعمل يقع موقع التصديق له، وهذا واقع في بعض الأمور التي نقلت في الأمة وجرى العمل عليها، فيقطع بأن هذا الخبر الذي تلقته الأمة أنه خبر صحيح، كمرسل سعيد بن المسيب في خطبتي العيد مثلا، فإن هذا الأمر قد استفاض في الأمة في كلام الفقهاء من كل مذهب وعملا في المشرق والمغرب، ولا يعلم حدوث خلافه إلا في هذا العصر. فالمقطوع به أن من خالفه محدث، لأنه خالف خبرا تلقته الأمة بالقبول في عملها، ومن يظن أنه لا يوجد هذا في الأخبار فإنه لا يعرف دين الله، ولكن من عرف دين الله يقطع أن في الأمة أشياء ليس فيها نقل خاص وقضي فيها بالنقل العام، منها ما ذكرت لكم في خطبتي العيد، ومنها موضع يدي المصلي في قيامه، أهو الصدر أم على سرته، فإن هذا لا يوجد فيه نقل خاص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث المروية فيه ضعاف، والمنقول عن الصحابة رضوان الله عنهم والتابعين التوسعة فيه كما ذكره الترمذي في جامعه، فلكون الصلاة أمرا مشتهرا ظاهرا صار النقل العام فيها مغنيا عن نقل خاص. ولهذا فإني طلبت الآثار التي عزاها الترمذي إلى الصحابة إذ نسب إليهم التوسعة فيها فلم أجد شيئا منها، ولكن النقل العام للدين بلغه هذا فنقله إلينا بأن مذهب الصحابة والتابعين في هذه المسألة هو التوسعة في المحل، وهو الحكم المناسب لرعاية النظر، فإن رعاية النظر تقتضي عند ملاحظة اختلاف أحوال الناس في الطول والقصر والبدانة وعكسها تقتضي التوسعة في ذلك، فإن أحوال الناس بما يلائم موضع اليدين من ما على من أجسادهم يختلف من شخص إلى آخر بحسب الحال التي ذكرنا. والمقصود كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. والمراد بقول المصنف رحمه الله تعالى مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم ببعض واطلاعه على قوله. وقد تصحفت هذه الكلمة في جميع النسخ المنشورة إلى التشاور، والذي في النسخة الخطية مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم ببعض، وهذا هو المعروف في هذا الباب عند علماء النقليات والعقليات. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه في مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل، لأن بعضها يقوي بعضا. وعلى هذا جرى عمل أهل الحديث، فإنهم يستشهدون ويعتبرون بالحديث الذي في راويه سوء حفظ ويقولون إن بعضها يقوي بعضا، وكذلك هم يضعفون من حديث الثقة الصدوق ما تبين لهم فيه غلطه. فأهل الحديث من النقاد الجهابذة يقولون إن الأصل في خبر الضعيف ضعفه وقد يصح، وأن الأصل في خبر الثقة قبوله وقد يرد، لا كما عليه كثير من الناس اليوم أن كل ما جاء عن ضعيف ولو تعددت طرقه لا يتقوى، وأن كل ما جاء عن ثقة فهو صحيح وإن كان له علة. واعتبار هذا الأصل وجدته في كلام القدماء من التابعين فمن بعدهم، فضلا عمن نسب إلى الحفظ في الحديث كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبي عبد الله البخاري، فهو شبيه بكونه أصلا دينيا مضطردا لا بكونه أصلا علميا مختصا بفئة من أهل العلم هم المحدثون. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الناس في هذا الباب طرفان ووسط، فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث يشك في صحة أحاديث أو القطع بها مع كونها معلومة مقطوعة، كفقء موسى عليه الصلاة والسلام لعين ملك الموت لما جاء وهو في الصحيح في أخبار أخرى يلحقونها به. ويقابل هؤلاء قوم كلما وجدوا لفظا في حديث رواه ثقة بإسناد ظاهر الصحة التزموا صحته وقد يكون غلطا. ولهذا كان من أشرف علوم المحدثين علم علل الحديث، لأن علم علل الحديث هو في الأصل موضوع لحديث الثقات. وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في قوله كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع به، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بكذبه. والمصنف رحمه الله تعالى له كلام نافع في علامات الحديث الموضوع ذكره في منهاج السنة النبوية، ثم ذكر جملة منه تلميذه ابن القيم في المنال المنيف، وعسى أن يهيئ الله أن نقرأ كلامه في منهاج السنة النبوية في برنامج منتخب الأبواب والفصول. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومثل لها بأحاديث كقوله رحمه الله منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة إلى آخر ما ذكر، وبه تعلم أن الحاجة ماسة إلى رعاية الأخبار في التفسير من جهة أنه لا يتشدد في نقدها، ثم يتفطن إلى ما دس في التفسير من الأحاديث الموضوعات والأخبار الإسرائيليات. والحكم على مرويات التفسير لا يمكن بالاقتصار على آلة علم الحديث من معرفة الرواة وطرائق التعليل، بل يحتاج إلى فهم دراك ونظر نافذ في طرائق التفسير، فإن من كلامهم جملة ترجع إلى تفسير القرآن بالوضع العربي، ومثل هذا لا يحتاج فيه إلى نقل صحيح لا عن ابن عباس ولا عن ابن مسعود ولا عن أبي هريرة، بل يكفي فيه النقل المستفيض العام في كلام العرب. ومن بواقع هذا العصر أن تجد من يضعف أثرا في التفسير عن أحد هؤلاء الصحابة ثم ينقل من معاجم اللغة ما يوافق مؤداه، وإنما فسر هذا اللفظ بالكلام العربي. أفيحتاج إلى سند لتثبيت تفسير كلام عربي عن رجل عربي بما تطابقت عليه معاجم العربية؟ وما هذا إلا الجهل بطرائق العلوم والبعد عن مخارجها ومصادرها التي تمد منها وترجع ويرجع إليها. ومن أدمن النظر في تصرفات الحفاظ الكبار العارفين في التفسير كأبي جرير الطبري وأبي الفداء بن كثير وجد أن طريقتهم لا تستوي مع طرائق المتأخرين التي وضعوها وساروا عليها وافترعوها ورضوا بها منهجا، وهم يظنون بذلك أنهم يصحبون أنفسهم التدقيق والتحقيق، وهم على الحقيقة بمعزل عنه. وهذا آخر ما يحتاج إليه من الشرح على هذه الجملة، شرحا يبين موصده يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق.